وقت التحريم، رحت وقت التحريم برج كرتموف وقت العصر قرب المغرب. الهدف كل الصلوات معه في التحريم، أن هذا شخص العصر قرب المغرب أخذ. ايه وقت التحريم قبل الوقت الثاني، الهدف كل الصلوات. نعم، هذا خاص بالعصر.